القول. هنا في حق القول ليس القول، حق كلمة لا في هذه طبعا في هذه التركيبة التي تفضلت في هذه التركيبة يعني. نعم حق القول يعني وجب العذاب. هذه من خصوصية من خصوصيات الاستعمال القرآني. نعم نعم. أن يخصص مدلول كلمة معينة لدلالة محددة ممكن. يريدها الخالق عز وجل. ممكن أن يخصص كلمة أو يخصص تعبير معين ممكن. عجيب سبحان الله. يعني العاقبة العاقبة العاقبة المتقين العاقبة إذا, إذا إذا إذا استعمل معها الفعل مذكر فهي بمعنى العذاب. إذا المؤنث أنثى تكون بمعنى الجنة. مثال مثلا. عجيب. إذن هذه ملاحظة داخل سياق القرآن كله. نعم. يعني يجوز أبدا فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هم يقول أصلا كيف يقول كان وعاقبة مؤنث؟ لا يعني كيف يذكر الفعل والفعل وما بعده مؤنث؟ لا هذا يجوز. كيف كان عاقبته؟ لا يجوز. مش كيف كانت عاقبته؟ مش عاقبة مؤنث؟ هذا يجوز فيه هذا المؤنث مجازي، يجوز فيه التذكير والتأنيث. مؤنث مجازي. نعم. لا يلد ولا يبيض. هو ذلك. مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. نعم. كما تقول اللغة يعني. نعم. فالمؤنث المجازي يمكن أن نسند إليه الفعل بالتذكير والتأنيث. لغة إذن يستقيم. لا يستقيم لكن نعم. يبقى الاختيار. الله أكبر. الاختيار. نعم. يعني ربنا أبدا ما لم يقل كان عاقبة إلا بالعذاب أبدا. كان عاقبة مكرم. عجيب. من قال تكون معناه الجنة، من تكون له عاقبة الدار قال الجنة. يعطي إلى المعنى. ذكر تكون بمعنى المذكر، العذاب مذكر. أنث تكون بمعنى المؤنث، الجنة مؤنث. الله أكبر. هذا أيضا من خصوصيات الاستعمال القرآن كما ويحق القول ما معنى هذه الكلمة في سياق هذه الآية تحديدا؟ يعني تجب عليهم كلمة العذاب لحق القول بأنه سيعذبهم لأن ألزمهم بالحجة. بعد الإنذار ألزمه الحجة لأن ربنا لئلا يكون على الناس حجة. أيوة. ألزمهم بالحجة. طالما أنذر فأقام عليهم الحجة. وبالتالي تحقق القول. لا, لا, لا, لا يعذب إلا بالحجة. سبحانه وتعالى. أبدا. نعم. من رحمته يعني. نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هاتان الآيتان الكريمتان ما علاقتهما بالآيات السابقة؟ درجة الارتباط كيف ترى في ضوء اللمسات البيانية دكتور؟ ثاني الآيتان حق ارتباطها بأول السورة. ارتباط لطيف حقيقة. تفضل سيدي. النواحي. هو أول السورة وقال ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فلما قال إنك لمن المرسلين يعني ليس بشعر وما علمناه الشعر. طالما أنه مرسل فهو وحي. إذا ليس بشاعر وما علمناه شاعر. جيد. حتى قول على صراط المستقيم يدل على أنه ليس بشاعر لأن ذكر عن الشعراء أنهم في كل واد يهيمون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون على صراط الله مستقيم. الله جميل. إذا ليس الشعراء على صراط مستقيم واحد فقط. لا. هم يتفرقون يهيمون تتفرق بهم السبل. هذا على صراط مستقيم إذن ليس بشاعر وما علمناه سليم. شعر. حتى لو لما قال تنزيل العزيز الرحيم يعني أيضا ليس بشاعر وليس بشعر من لدن الله سبحانه وتعالى كده. تمام. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهكذا قال في أول السورة فهم. نعم. غافلون. قال إنما تنذر من اتبع الذكر وهكذا. سليم. والآن قال لينذر من كان حيا مرتبطة ولا لا؟ سليم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن قال لينذر من كان حيا. نعم. ارتباط ظاهر فيها. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هنا ويحق القول على الكافرين. ارتباط. قال لقد حق القول على أكثرهم. صح. هنا ويحق القول على الكافرين. هذا بالماضي وذاك بالمضارع. لينذر ويحق. وقالوا لينذر. في قابل الأيام بالآخرة. نعم. في أول السورة قال والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم هنا قال مبين. طيب يعني يقال وصف هناك وصفه بأنه حكيم هنا وصفه بأنه مبين